حسين بن عبد الرحمن كان في مجلس سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير للحاضرين: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب يعني النجم الذي انقض سقط، يكون يشعط النور ثم يسقط. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كان في منتصف الليل. فقال حسين: أنا رأيته. ثم تذكر فخشي أن يظن الناس أنه يصلي وأنه يتهجد، فأراد أن يزيل هذا حتى لا يتزين بما ليس فيه. والصحابة كانوا أبعد شيء، أبعد ما يكونون عن تزين الإنسان بما ليس فيه والتشبع بما ليس فيه. ظن أن خشي أن يظن الناس أنه يصلي وأنه يتهجد فيثنوا عليه بما ليس فيه، يكون داخل في قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب. فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يعني السبب في كوني رأيت الكوكب الذي انقض في منتصف الليل أني سهرت بسبب لدغة الحية والعقل، لا لأني أصلي. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، حتى يبين للناس أنه ليس مهو يتهجد ويصلي. ولهذا كان رأى هذا الكوكب، لكن رآه لأنه سهر من أجل اللدغة.